ومن سائح ضيه سراته شكل، فدعا صاحبه وقال احسن في هذه البهائم، لم شوي يشكو اليك انك تجيعه وتتعبه هذا يدل على ان الله جل وعلا الهم هذا الجمال ما يفعل من شكوى لما راى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نصح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل وامره بالاحسان اليه والرفق به. وفي حديث عبد الله بن جعفر قال الدلاله على ركاب الدابه الذي اركبه الدابه، وفعلنا بهذا مرات ركاب الدواب، يدل على ان لا باس بالارداف، اذا كانت الدابه تطيق فلا باس يركبها اثنان او ثلاثه اذا كانت قويه. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض اسفاره لما قدم، جعل بعض الاولاد امامه وبعضهم خلفه عليه الصلاه والسلام، الحسن والحسين بالله بن جعفر بن الزبير واشباههم. عبد الله بن جعفر هذا هو عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ابن اخي علي رضي الله عنهما، كان ابوه قتل يوم موته، قتل شهيدا في حرب موته في حرب الروم، هو صحابي صغير. وفيه ان الانسان عند قضاء حاجته يستتر في البريه في السفر، اذا اراد قضاء حاجته يلتمس هدفا جوف او جدار او حائش نخل او شيء ثالث ما يستره عن الناس. وفق الله الله إليك. الآن في السباق يجوعون الإبل تجويعا حتى يلصق بطنها بظهرها، يقول عند السباق الآن المسابقة في الإبل، مسابقة الإبل يجوعونها من غير يعني مقصد يعني، فتجوع حتى يلصق بطنها. لا يسمونها تضمير، الظاهر بس خففة تصير خفيفة. التضمير هذا تعلف خاص، طريقة خاصة تعد به شيء مسابقة، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المضمرة شيء والذي مضرمة شيء، المضمرة شيء المضمرة يكون لها مأمد بعيد في المسابقة، والذي مضمرة اللي ما أعدت يكون أمدها قريب. التضمير طريقة خاصة في إعلافها وتهيئتها للمسابقة، وهو حمل عليها تنظيم الأعلاف وشربها وأشبه ذلك. يا شيخ أحسن الله إليك، التفرق في الشعاب لأجل الظل لا بأس، على حسب الحاجة، إذا كما ما في خوف من عدو.